الرحمن فضل الى النبي يعني فضل حسنة وهذا في اعتزال كثير. فمن نفع لغة الرحمن عز وجل وقال هو سبحانه في كل مجال فكيف يذكر اثباته للرؤيا؟ نعم لا شك ان قولك يا عبد العزيز وليس نوع شر من جهه السمعيه ولا من جهه العقليه الا شيئا واحدا وهو اسمه اصناره أصلوا نفي علوم الله عز وجل وأنه سبحانه في كل مكان وقرعوا علي أن الرؤية لما جاءت بها الأجساد قالوا يرى لا بها جهة ولا نرى. وهو أنهم أصلوا لا شك أعتن كده لا شك أن قول الأجساد عليه وليس له مشهد من جهة السمعية ولا من جهة العقلية إلا شيء واحد وهو أنهم أصلوا. أي نفي علو الله يعني إنهم نفي علو الله عز وجل وأنهم سبحانه في كل مكان وقرعوا عليه أن الرؤيا لما جاء بها الأجساد قالوا يرى لا بلا جهة ولا نرى. نعم. المسألة الخامسة أن رؤيا المؤمنين في المسألة الرقيقة عز وجل عاما بست وجن للرجال والنساء وللملائكة أيضا. قال تعالى والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما رزقكم سلام عليكم الله. فالملائكة في المسألة يعني طريقة منهم في الجنة وفي الجنة المؤمنون من السن والجن ومن الرجال والنساء ولم يدل دليل على اختلاط الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختلاط الرؤية بالبنت دون البنت وهذه هي أقوال. القول الأول من قال إن الرؤية بالبنت دون البنت وهذا خلاف الصواب يوم القمة لأن الآيات عامة بالرؤية بكل مؤمن فمن نقل الجنة رآه. القول الثاني إن الرؤية بالرجال دون النساء واستدلوا على ذلك القول عز وجل وقال طبعا أقوال كلفت نفسها ما لم يرد به النص يعني تفصيل بين الإنس والجن وبين الرجال والنساء هذا أصلا ما وردت به نصوص الذي ورد به نصوص أن أهل الجنة يرون ربه سبحانه وتعالى خلاص أهل الجنة إذا دخل مؤمن الجن الجنة فإنهم يرون وإذا دخل النساء الجنة فإنهم يرون. نعم لأن إذا دخل صنف الجنة ولم يرى ربه يبقى هذا حرمان والجنة ما فيها حرمان لا سيما إذا كان هذا الحرمان بأعلى نعيم. نعم وأن الصبر في يوم يدل على الخروج وقوة لماذا النساء من المكتبين من الجن والإنس يرون الله عز وجل إذا كانوا من أهل الجنة. وأما الاستدلال بالآيات العزيز لأن أولا الآيات أولا مكفور مكفور قرب يمسكهن الله عز وجل. المسألة السادسة ما هذه المسألة يعني إيه؟ المسألة السادسة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وأجلينا المعراج ظهر الله عز وجل فيها أهل العلم على أقوال. يعني أن هذه المسألة الخلاف اللي وارد فيها في رؤية النبي ليلة المعراج لما قرب أو بعد فالأمة مجمعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه لا قبل هذا ولا بعد لكن خلاف يومه. ثانيا الأمة مجمعة على أن أحدا غير النبي لم يرى ربه فليس الخلاف إلا في رؤية النبي إنما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلفت الأمة فيه في أحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدا لن يرى إن أحدا لن يرى ربه قبل أن يموت فيش حد يشوف ربه أبدا يبقى نفس. لكن الخلاف الواقع بين العلماء واقع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. طيب هذا الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هو في رؤيته بعيني رأسه لربي عز وجل على صفته لا ما اختلفوا في هذا بعيني رأسه إلى ربه بصفاته فالأمة أيضا مجمعة على أن هذا ما حصل لأحد ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج

سبحانه وتعالى هذه لابد أن تكون بنص ولا نص. ليه؟ لأنها داخلة في الغيب. لكن ممكن في المخلوق هنقول واحد مثلا دخل على بلاط الملك وواحد دخل وفتح له الباب ودخل وكذا، هنقول يبقى كده شاف وكلمه يبقى كده شاف، هذا في المخلوق لأن المخلوق ماله حجاب، إنما الرب سبحانه وتعالى عظيم. ولهذا شوف عائشة تعبر بإيه، ما قالتش من قال إن محمدا رأى ربا أعظمه، قالت يا بني لقد قلت قولا لقد قف شعري ما تقول. لا ده هي حكيمة وعليمة، صغيرة هي دي صغيرة ديت، هي دي صغيرة دي صغيرة دي مش صغيرة، دي تعدي النساء الأرض كلهن، واخد بالك؟ وهذه الصغيرة من أفقى نساء الأمة، من أفقى نساء الأمة. الصغيرة هذه مش زينا بقى، مش زي الصغيرة الناس. يعني النبي مات عندها 18 سنة، 18 سنة النهارده كنت عندك بنت 18 سنة تقول لها مثلا روح اشتري لك إزالة ولا خمار، تقول لك تعالى اشتريه لي، ما تعرفش يعني 18 سنة لا تعرف شيئا، لو توقفك المطبخ ما تعرفش. لكن ديت عائشة رضي الله عنها لم تكن يعني امرأة عادية من جهة إمكاناتها، دي كانت إمكاناتها الخاصة، ولهذا فتنتها ومحنتها هذه تعرض لها. كانت عندها 13 سنة عائشة رضي الله عنها وقتها، كانت عندها 13 سنة، 13 سنة يعني ستة ابتدائي عندنا، أولى إعدادي، أولى إعدادي، وهي التي تقول والله لا أقوم له ولا أحمد إلا ربي، واخد بالك؟ وهي التي تقول لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وتصبر حتى مع إن النبي يقول لها إن كنت وإن كنت، لم تتزعزع، مش بقى صغيرة، نعم، اتفضل. طيب فإنهما سلم في الدين. قال إنهما سلم في الدين إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي ذكر الكلام على الطحاوي رحمه الله جاءت على الكلام على طريقه وهي الرابع عز وجل بالحزام مع رقابه وطلب لنا شخصه سلم الله. وأيضا مع ذلك وجد الزكاة تكلم عن الرؤيات العظيمة في هذا البحث حيث قال: ولا تكفر الإيمان بالرؤية لله السلام لمن اعتبرها من القرآن من أوثر ولا بمن إلى آخر مسائل إن شاء الله تعالى. هذه الجمل التي جمعنا تحتاج على أصل عظيم الأصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في المسائل العقيدة العامة وفي مسائل العقل. والعقيده والعمل والترغيب وحل بجانب الايمان، ولكن ان العقيده والعمل الشافعي يحكم به ويحكم بشيء كانه من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل كلمه الله عز وجل كما قال تعالى: ولما كلمه ربك سلما وعدا لا تبدل لكلماته وهو السميع العليم. ولما كلمه ربك سلما يعني بالافراد وعدل يعني بالامر والنهي لا مبدل لكلمات. الايه هذه تشمل الكلام في المسائل العقديه وفي مسائل الاحكام. فمن جهه الايمان بان الرب سبحانه وتعالى هو الذي شرع، وان النبي بلغ، وان واجب العمل والايمان بكل ما جاء عن الله ورسوله، يستوي في ذلك المسائل العقديه والمسائل الايه العمليه لمسائل الاحكام. لان الله قال: وتمت كلمه ربك صدقا وعادل. صدقا في الاخبار يبقى دي تشمل المسائل العقديه، وعادلا في الاحكام اللي هي المسائل العمليه الامر والايه والنهي. نعم. الشريعه معموله واحد وغلط صدق ما بين هذه الاعتقاد وبين هذه العمل، يعني الابواب الاحتياجيه والابواب العمليه من جهه مصدر التربي والاحتفال والسنه. نعم. ما كان من الواحد، لهذا قال هنا رحمه الله: فانه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما اشتبه عليه الى عالمه. هذه قاعده ذهبيه من امثل ما كتب الطحاوي رحمه الله تعالى، يعني هذه الجمله وما سياتي بعدها في تقعيد